حروف المعاني. أبو الحلول رجل ذكي، لديه معرفة في كل شيء، وشرحه لأحرف العرض والتحضيض كان سهلاً. نعم، ولكن هل هناك أنواع أخرى لحروف المعاني غير حروف العرض والتحضيض؟ أها، كنت متأكداً من أنك ستسأل عن ذلك، لذلك استعرت كتاباً عن حروف الاستقبال من مكتبة أبي الحلول. أحرف الاستقبال؟ دعني أقرأ لك عنها قليلاً. حروف الاستقبال هي حروف تدخل على الفعل المضارع لتدل على حدوثه في المستقبل. وما هي هذه الحروف؟ حروف الاستقبال هي السين وسوف ونواصب المضارع ولام الأمر ولان ناهية وإن وإذما الجازمتان. هل يمكنك توضيحها بمثال؟ عندما نقول سيشب الغلام، إضافة حرف السين لبداية الجملة ستدل على فعله في المستقبل. السين هي إحدى حروف الاستقبال، وقد دلت على قرب زمان الشباب من الغلام. إضافة حرف السين؟ إن حرف السين وسوف هما حرفا استقبال تختصان بالمضارع وتمحضانه الاستقبال بعد أن كان يحتمل الحال والاستقبال، ويجب التصاقهما بالفعل، فلا يجوز أن يفصل بينهما وبينه أي فاصل. السين تسمى حرف استقبال وحرف تنفيس أي توسيع، لأنها تنقل المضارع من الزمن الضيق وهو الحال إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال. وماذا عن سوف؟ سوف تسمى حرف تسويف، وذلك لأنها أطول زمانا من السين. ومثال على ذلك سوف يشيخ الفتى. إذن سوف تدل على بعد زمان الشيخوخة من الفتى. صحيح، أرى أنك بدأت تفهم بعض المعلومات. نعم، فأنا ذكي، لا تنسى ذلك. لا، هل تعلم أنك استخدمت حرفاً لنفي الاستقبال؟ لقد استخدمت حرف لا في قولك لا تنسى ذلك. حروف نفي الاستقبال هي حروف تستخدم لنفي الفعل في المستقبل، وهي لا ناهية، لا، ولن. لا تستخدم بدلاً من حرف السين، ومثل قولي لا تذهب معهم، لا هي حرف جازم. وتستخدم لن بدلاً من سوف، مثل قولي لن ينجح الكسول في الامتحان. لن هو حرف نفي ونصب واستقبال. وهل يجوز كتابة سوف ولا معاً؟ وسوف ولن معا؟ لا يجوز ذلك، فلا يقال سوف لا تفعل ولا سوف لن أفعل. وماذا عن حروف الاستقبال الأخرى؟ تمهل يا سمير، هذا ما سأشرحه الآن. أن حرف مصدري ونصب استقبال، ومثال عليها يجب أن يحضر الطلاب باكرا إلى المدرسة. لن هو حرف نفي ونصب يفيد نفي الفعل في المستقبل، كقولي لن يهمل الطالب واجباته أبداً. إن المعلومات في هذا الموضوع كثيرة، كيف لي أن أتذكرها كلها حتى أقوم باستخدامها لاحقاً؟ حتى حرف الناصب يفيد التعليل والغاية، بمعنى إلى أن في المستقبل يدرس الطالب حتى يتفوق. هل هناك حروف أخرى لم تذكرها يا منير؟ نعم، كي وهو حرف ناصب يفيد التعليل في المستقبل، اجتهد كي تنجح. لام التعليل وهي حرف ناصب يفيد التعليل في المستقبل، ادرس لتنجح. أو مثل لتستعد للمسابقة. هذا غير صحيح يا سمير، اللام هنا لام الأمر، وهي أداة جزم تفيد الطلب في المستقبل. وهناك أيضاً لان ناهية الجازمة، وهي أداة نهي وجزم تفيد المستقبل، لا تتكاسل في دروسك. إن الشرطية الجازمة وهي أداة شرط جازمة تفيد الشرط في المستقبل. إن تبتسم، تبتسم لك الحياة. إذ ما الشرطية الجازمة، وهي أداة شرط جازمة تفيد الشرط في المستقبل. إذ ما تجد، تحقق هدفك. أعتقد أنك قمت بتلخيص الكتاب كله. ملخص الدرس: أحرف الاستقبال، وهي حروف تدخل على الفعل المضارع لتدل على حدوثه في المستقبل، وهي السين وسوف، ونواصب المضارع ولام الأمر ولا الناهية وإن وإذما الجازمتان. السين تسمى حرف استقبال وحرف تنفيس. السين تسمى حرف استقبال وحرف تنفيس. سوف تسمى حرف تسويف، وذلك لأنها أطول زماناً من السين. لا حرف جازم. لن حرف نفي ونصب واستقبال. أن حرف مصدري ونصب واستقبال. لن حرف نفي ونصب، يفيد نفي الفعل في المستقبل. كي حرف ناصب، يفيد التعليل في المستقبل. لام التعليل حرف ناصب، يفيد التعليل في المستقبل. حتى حرف ناصب، يفيد التعليل والغاية. لام الأمر أداة جزم، تفيد الطلب في المستقبل. لا ناهية الجازمة، وهي أداة نهي وجزم، تفيد المستقبل. إن الشرطية الجازمة، وهي أداة شرط جازمة، تفيد الشرط في المستقبل. إذ ما الشرطية الجازمة، وهي أداة شرط جازمة، تفيد الشرط في المستقبل.